هذه خاطرة حولها ظاهرة الانقشامات بين البشر، يعني هذه الكتل البشرية المتوزعة على الأرض كيف تقسمت، يعني ما هي الحدود التي تفصل بينها، يعني ليست الحدود الأرضية بل الحدود الإنسانية. لا أدري هل سبقني أحد في الحديث عن هذا الموضوع أم لا، لكن سأعطيكم ما عندي وربما يفتح هذا الموضوع إلى آفاق أبعد وأوسع. حسب تحليلي الشخصي أن البشرية مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الانقسامات العرقية، يعني التكتل بناء على رابطة النسب، تتكون مجموعة أو قبيلة أو دولة بناء على هذه الرابطة التي تجمع هؤلاء الناس. المرحلة الثانية الانقسامات العقدية، بعد ما تتكون الدول والمجموعات الكبيرة من الناس يبعث الله في كل أمة نبي بناء على دعوة ذلك النبي ورسالته، تبدأ رابطة جديدة، الرابطة العقدية، وربما تقوم دول بناء على هذه الرابطة. وتقريبا الانقسام العقدي هو الأكثر زخما والأقوى عبر تاريخ البشرية، يعني هو الأكثر تأثيرا في مجريات الحياة. ثالثا الانقسامات الجغرافية، وهي رابطة الأرض، يعني يتحيز الناس إلى بعضهم بناء على هذه الرابطة، رابطة الأرض. طبعا قد تكون الأمور متداخلة، يعني الأرض والعرق والعقيدة، لكن تغلب النزعة الأرضية في هذه المرحلة. ظلت هذه الثلاث جوانب مسيطرة على الحدود والفواصل بين الأمم والشعوب إلى فترة طويلة جدا جدا، حتى نشأت المنظمات الدولية، عصبة الأمم والأمم المتحدة، وبدأت تتشكل يعني رابطة جديدة وهي الرابطة السياسية. طبعا هذا لا يلغي الروابط السابقة، فما زالت موجودة، ولكن صارت السيطرة للرابطة السياسية، وأنا أتحدث على مستوى العالم وليس على مستوى دولة أو إقليم. طيب ماذا نستفيد من هذا التأسيس؟ فوائد كبيرة جدا جدا، يعني إذا تصورنا الوضع سوف تختلف قراءتك حتى للتاريخ المقدس، يعني القرآن نفسه إذا قرأته بناء على هذا التصور سوف تتغير كثير من المعاني في ذهنك. يعني القرآن نزل في وقت كانت التقسيمات التي تحكم الحدود والفواصل بين الشعوب والأمم عقدية، يعني عندما تقرأ لكم دينكم ولي دين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كل هذه الآيات إذا فهمتها بناء على أن القرآن نزل في سياق عقدي يختلف عن سياقنا السياسي الذي نعيشه، سوف يختلف معناها في ذهنك 100%، وسوف تكتشف بأننا نعيش في خدعة، وأن هذه التفسيرات التي نسمعها لا تمت إلى المعنى القرآني بصلة، وأن تلاوة هذه الآيات على ناس لا يفهمون فعلا حقيقة سياقها الذي نزلت فيه إنما هو تضليل له. وخذ على سبيل المثال أيضا حد الردة، يعني الجدل الدائر ما بين مثبت ونافي لم يراعي المناط العقدي، يعني حد الردة بمعنى خيانة الوطن في عصرنا، يعني المرتد قديما يوافق ويوازي خائن الدولة والوطن والمرتمي في حضن الأعداء، فإذا فهمتها بهذا الشكل قد يشوق معنى القتل يعني في حد في حق من يخون دولته ووطنه. هذه الأمور قد لا تكون واضحة بالشكل المطلوب لجميع الناس، لكن لا نملك سوى أن نضيء، فيرى من يرى ويعمى من يعمى.